لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في قول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين. نقول إن عالمية دعوة الإسلام نابعة من حقيقة الغاية التي خلق من أجلها البشر، وهي عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يجوز أن يحرم الإنسان، أي إنسان، من هذا الذكر الذي يتذكر به العالم حقيقة الحياة والوجود والبداية والنهاية، وكيف أعيش الحياة التي أرادها الله خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى. لأن هذه القضية، قضية لماذا نعيش هذه الحياة، هي أهم غاية يجب أن تكون للإنسان يبحث عنها ويسأل عنها. هي غاية التوحيد وتحقيق العبودية لله عز وجل، بهذا يسعد، لأن الإنسان أسير البحث عن السعادة، يبحث عن لذاته بفطرته، ولذات قلبه هي حقيقة سعادته، وليس مجرد لذات البدن. فلذات البدن من طعام وشراب ولذة جنسية ومال وملك وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث، كل هذه الأمور لا تحقق له السعادة دون أن يفرح قلبه بالله عز وجل وبقربه. فلذلك من الظلم أن يحرم الناس من الذكر، من الظلم أن لا يتذكر الناس حقيقة الحياة، حقيقة الغاية منها، وأن يتذكروا كيف بدأ هذا العالم وكيف ينتهي، كيف يعيش الحياة التي أرادها الله خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى. إن عالمية دعوة الإسلام نابعة من حقيقة القرآن، وأنه الكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس، كل الناس، فيما اختلفوا فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه من أمور العقائد، وفيما اختلفوا فيه من أمور الأخلاق، فيما اختلفوا فيه من أمور العبادات، فيما اختلفوا فيه من أمور الأعمال والحلال والحرام، وما يمنع وما ينهى عنه، فيما اختلفوا فيه من السلوك وأعمال القلوب. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، ويختلفون اختلافا كبيرا. فلذلك كان ولا بد أن يفصل بينهم، لأن معنى الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا الكتاب هو الكتاب الخاتم الذي ختم الله به كل الكتب التي تنزل إلى البشر وكل الرسالات التي ترسل إلى البشر. فلذلك هو الكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس، وليس لمجرد أن يتلى تبركا. ولذلك قضية المرجعية إلى القرآن وأنه كتاب مبين يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليس فقط كما يظن البعض في قضية الحاكمية أنها القوانين، بل الأهم من القوانين التي توضع لعقوبات المجرمين، أهم منها عقائد الناس وعبادتهم، ومن والحلال والحرام الذي لا يرتبط كثيرا بالقوانين بل بسلوك الإنسان في نفسه. ولذلك هو ليس حرا مع آيات القرآن، وإنما القرآن هو الذي يفصل بينه وبين غيره وبين الناس جميعا فيما اختلفوا فيه. وأنه الكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس، كل الناس فيما اختلفوا فيه، وأنه النور المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الذين يجعلون القرآن على جانب الحياة وعلى جانب العلم، ليس إلا ألفاظا تتلى أو كتابا يهدى في المناسبات، لا يعرفون لماذا أنزل القرآن وما تضمنه القرآن. والذين يرفضون الاحتجاج بآيات القرآن بزعم أنها حمالة أوجه، دائما العبارة المشهورة القرآن حمل أوجه، يعني لا يستدل به، ونعوذ بالله من ذلك. يعني إيه حمل أوجه؟ يعني في وجه كده وفي وجه كده وفي وجه كده، يبقى مالكش أنك تحمله على معنى واحد. والواجب حمل الكلام على ظاهره ثم تفسيره بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة أمور واضحة لا احتمال فيها ولا اختلاف بينها، وإنما احتملت أوجه التفسير، احتملت الآيات أوجها من التفسير، أوجه تفسير لا يعني ذلك أنه لا يحتج بها أو لا يوجد ما يرجح هذه الوجوه فيما احتاج الناس إليه. فهو يهدي الله به من اتبع رضوانه، من أراد رضوان الله سبل السلام، طرق الوصول إلى السلامة في الدنيا والآخرة. فسبل السلام توصل إلى الجنة، يخرجهم من ظلمات الجاهلية، ظلمات الجهل والظلم والفساد والاضطراب والقلق، إلى نور العلم والتوحيد والوحي والسكون، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويهديهم إلى صراط مستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن حق البشرية في الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم حق متساو لكل إنسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالبشر كل منهم له حق في أن تصل إليه هذه الرحمة، حق متساو لكل إنسان، مكفول لكل من طلبه، مثل الهواء والماء وضوء الشمس. حاجة الإنسان إلى التوحيد وإلى الرسالة مثل حاجته إلى الهواء والماء، ولذلك مبذول مجانا. ولذلك ليس يطلب النبي أجرا، إن هو إلا ذكر لله، قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فلا بد أن يكون مبذولا مجانا لشدة الحاجة إليه، حاجة القلوب والعقول والمجتمعات إلى هذا الكتاب العظيم والوحي المبين. فلذلك سهل الوصول إليه، يصل إليه كل من أراد الوصول، كما أن الهواء موجود في كل مكان إلا يعني الأماكن اللي بيحصل فيها اختناق. قد إيه بالنسبة للكرة الأرضية؟ عامة الكرة الأرضية فيها إيه؟ هواء. وكذلك الماء، الماء بتنزل من السماء وبتطلع من الأرض وتجري في الأنهار والعيون، فالمية مبذولة لأنها ضرورية لحياة الإنسان. طبعا الهواء أعظم إيه أهمية، لو الناس خمس دقايق اتخنقت تموت. المية يقعد يومين مثلا أو ثلاثة بالكثير، فهذا ضوء الشمس كذلك مبذول مجانا وموجود بصفة عامة إلا بعض الأماكن المظلمة. أقول لأن البشرية يعني لو حرموا هذه الأشياء لضاعت عليهم حياة أبدانهم، وهي حياة يسبقها الفناء ويعقبها الفناء. حياة الأبدان قبلها عدم وبعدها عدم. قبل ما نتولد كنا ماء وطينا ونطفة، وبعدها نتحول إلى التراب. وأما إذا حرموا من الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ضاعت عليهم حياتهم الأبدية التي هي حقيقة الحياة، كما يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، فضلا عن ضياع سعادتهم في حياتهم الدنيا. يعني هم في الدنيا يشقون أعظم الشقاء بالبعد عن الوحي المنزل. في هذه الدنيا ويوم القيامة، فضلا عن ضياع سعادتهم في حياتهم الدنيا وحصول الشقاء والتعاسة من كل وجه ولو نالوا كل الشهوات. سبحان الله، يعني شيء عجيب جدا ان الانسان اذا مهما حصل من شهوات الدنيا ما يسعدش، يبقى شاعر بالتعاسة من كل وجه اذا حرم من الايمان، اذا لم يلتزم بالوحي الذي انزله الله. طب التزم بجزء وما التزمش بجزء، على حسب التزامه يسعد. فاذا استحضرنا ان سورة يوسف صلى الله عليه وسلم من السور المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محصور بمكة، والدعوة لم تجد بعد الأرض التي تؤوي أصحابها، بل هم قليل مستضعفون، قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. ومع هذا تنزلت هذه الآية، وأمثالها في القرآن كثير، كقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، في سورة صاد وهي مكية، وقوله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، سورة القلم وهي مكية، من أوائل ما نزلت بعد المدثر، وكقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في سورة الأنبياء وهي مكية، وكذا قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في سورة الأعراف وهي مكية. وإذا استحضرنا ذلك كله علمنا أن هذه القضية بينت أوضح بيان من بداية الدعوة وفي أول طريقها الذي حف بالمكاره، بغض النظر عن إمكانية التطبيق في هذا الوقت. يعني لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه في ولا بلد ظهر فيها نور الإسلام، وحتى مكة كان المؤمنون مغلوبون على أمرهم. كان الكفار يستضعفونهم، فليس أن يعني تصور أن هذا أن هذه الدعوة تعم حتى الجزيرة العربية، فضلا أن تعم العالم تصل إلى كل مكان في العالم، هذا التطبيق العملي له يعني في أعين الناس شبه مستحيل. بحساب الأسباب لا، غير ممكن. ولكن هذه القضية بينت أوضح بيان لتظل في النفوس، عشان نتعلم حاجة مهمة جدا، إن الأمور مش مبنية فقط على المتاح في كل مكان وزمان، لا، لابد أن يكون هناك هدف تصبو إليه، وهذا الهدف مكلف أنت به شرعا، فشرعا لابد أن يظل كل مسلم عالما بأن هذا الدين يجب أن يظهر على كل الأرض، وهو يسعى إلى ذلك، كما أنه موعود به قدرا، وعد الله أن يظهر هذا الدين. هذه المسألة كثير جدا من الناس إذا ضاقت به الأحوال سرعان ما يتنازل ويترك ثوابت الدين، ومنه هذه المسألة، يقولوا احنا خلاص سلمنا في ان احنا مش عايزين العالم ان الإسلام يسود العالم وان الإسلام يصل الى كل بقعة في العالم، ان خلاص هندور على البقعة التي نعيش فيها نحن ومن حولنا فقط. البعض من شدة الضيق لما يقرأ نحو قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، يقولوا جزية ايه؟ ده احنا اللي بندفع أموالنا للكفار، وإذا ما دفعنا لهمش ياخدوها منا بالعافية، وهم واخدينها بالعافية، تقول لي جزية؟ يا عم الجزية دي في ذمة التاريخ، لا خلاص ده موضوع انتهى، كونوا مش قابل للتطبيق للأسباب الموجودة دلوقتي مش يعني ان احنا ايه نتنازل عن اعتقاده واعتقاد وجوبه، وانه هيحصل قطعا ويقينا حتى يعني يكون من ذلك ما شاء الله ان يكون، ان سيدنا عيسى يضع الجزية، يعني الجزية هتبقى موجودة قبل زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، ولما يجي سيدنا عيسى ايه يضعها، يتوقف قبولها، لا تقبل الجزية من احد لانه لا يقبل الا الاسلام، ده دليل على ان الجزية ستكون موجودة قبل ايه قبل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، رغم شدة الفتنة، فتنة الدجال وغيره. الدعوة كانت في أصعب أوقاتها حين نزلت علي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن هو إلا ذكر للعالمين، بغض النظر عن إمكانية التطبيق في هذا الوقت، إنها لابد أن تكون واضحة في نفوس المؤمنين والدعاء خصوصا منذ البداية، ليستعدوا بالهمة العالية والعزيمة الصادقة على السير في الطريق الطويل، حتى ولو لم تكن وسائل السير وطرق تحقيق الأمر تحقيق هذا الأمر ظاهرة في الأفق. إن هذه الأمة تهيأ لتقود العالم بأسره وللشهادة على الناس، فلا بد أن يعرفوا دورهم وحجمهم الحقيقي وحجم العبء الذي كلفوا به ليعدوا للأمر عدته. إنهم لو ظنوا أن حدود دعوتهم مثلا جزيرة العرب لكانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك، وكذلك لو ظن العاملون في العمل الإسلامي أن دورهم هو مثلا مسجدهم، إحنا أهم عند حاجة عندنا الإيه؟ الجامع بتاعنا، وما ندورش على مصالح المسلمين وصول الدعوة إلى الأمم كلها. هذا الهمة كده ضعيفة جدا، أن البعض يهتم مثلا بمسجده أو حيهم أو مدينتهم، بيدور على الحتة اللي هو بيشتغل فيها بس. طب فين معنى إن هو إلا ذكر للعالمين؟ الحياة بتاعت ربنا، الحياة بتاعت ربنا بس أنت المكلف بيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كلف المسلمين، بينها للمسلمين أنهم لابد وأن ينشروا الإسلام في العالم كله، أو قرية أو مدينتهم أو قريتهم أو حتى إقليمهم، فستكون همتهم وبالتالي سعيهم قدر ذلك، على قدر ذلك. ولكنهم إذا أيقنوا أن الإسلام هو ذكر للعالمين، وأن دورهم في توصيله نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد وأن يصل نقيا كما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن يكون مدخولا. ده أهمية وجود أهل السنة، إن دي مسؤولية أهل السنة في المقام الأول. ما ينفعش يصل إلى الناس مخلوطا بالبدع، بل لابد أن يكون نقيا، أن دورهم في توصيله نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كلهم. إذا أيقنوا ذلك كانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك. إن هذا الفهم هو الذي جعل الصحابة ينطلقون في المشارق والمغارب نشرا للإسلام، وجهادا لإعلاء كلمة الله، وتعليما وتربية للأمم والشعوب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم ما وقفوش عند حدود جزيرة العرب، ولا قالوا هنرسم حدود للدولة وتكون هي الدولة القطرية القومية، لا، ده أخذوا بلادا لم يكن العرب قط وطؤوها قبل ذلك ولا أخذوها قبل ذلك. إن هذه الهمة هي التي جعلت مثل عقبة بن نافع، مثل عقبة بن نافع يقف على شاطئ الأطلسي بجواده ويدخل المحيط خطوات، مبينا رغبته في أن يخوض غمار هذا البحر المحيط اللي هو آخر العالم في ذلك الوقت، ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرضا في سبيل الله لخضتك بسفر هذا. وهذه الهمة هي التي جعلت قلت ايه لخضتك بفرس هذا. وهذه الهمة هي التي جعلت مثل صلاح الدين بعد أن ينتصر على الصليبيين يحدث نفسه ورفاقه أنه ينوي أن يركب البحر ليصل إلى عمق بلاد الفرنجة ويجاهد في سبيل الله حتى لا يبقى أحد يعبد غير الله إلا أسلم أو دفع الجزية. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قد تكون الإمكانيات في بعض الأحوال تحول دون تطبيق ذلك، لكن لا بد أن يظل الشعور بلزوم نشر الإسلام في العالمين كلهم وتذكيرهم جميعا بكتاب الله حيا في القلوب موروثا عبر الأجيال. فإن صراع المناهج والملل والحضارات لا تحسمه القوة المادية، فإن موازين القوى تتغير في لحظات، وإنما يحسمه حال القلوب وعزمها وصدقها وثباتها ويقينها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.